ولذلك الله سبحانه وتعالى يبيننا هذا في قوله: رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. إذا ما غره في دينه وما جعله يستكبر في نفسه إلا كثرة المال وكثرة الولد وكثرة الولد. فكذلك كل متكبر جواب تراه إما أن يتكبر بمال وإما أن يتكبر بمنعة حوله فهؤلاء الذين يتكبرون بالمال وبالمنعة والله لن يغني عنهم المال ولن تغني عنهم المنعة من الناس حتى ولو كانوا أبناءهم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذا هذا الذي امتنع بماله في الدنيا فلن ينفعه ماله في الآخرة، وهذا الذي امتنع بالكثرة وبالقوة وبالخدم وبالحشم وبمن يأتمرون بأمره وينتفون بنفسه يوم القيامة لن ينفعه حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه، فليصرفوا عنه ولو مثقال ذرة من عذاب الله، ولو مثقال ذرة من عذاب الله هذا لن يكون. فهؤلاء يحملون لهم على سبيل التقريع والتفكير المال الذي افترضتم به، العدد الذي استندتم اليه، ما اغنى عنكم جمعكم هذه الواحدة وما كنتم تستكبرون. يقول الانسان احيانا يتكلم بلغة الكبر فيكون ابلها ان لم تكن لغة الكبر نافعة له، تكون ابلها إن لم تكن لغة الكبر نافعة له. إزاي؟ نضرب مثالا بالواقع. مثلا كنا في لجنة بالليل وبعدين نزل واحد فالضابط بيقول له اتأخر، راح مذاعة. أنا تقول لي بتاعك إيه؟ أنت مش عارف أنا مين؟ أنا هربوك. خلاص؟ إذا ما دام تكلم بهذه اللغة لأنه هو فعلا أهل لها وأنه هو إنسان بايه قبله، من نتيجة طبعا اللي انت عارف أنا مين وأنا مش مين طلع لأس واخدنا كلام وبكل حمار في المطلع. خلاص انت بتتكلم بلغة الكبر وتقول أنا وأعب وسال وكذا وكذا، قرار قراري ورأي ورأي وكذا وكذا وكذا، إذا لابد ان تكون على قدر اللغه التي تتكلم بها، والا ان لم تكن على قدر لغتك فهذا نوع من الايه من البله اللي هيعربك لاشد ليه. انك لما تيجي تتكلم مع واحد بلغه حالك تقول له معلش يقعد حقك عليا، طب يعني ايش واخد بالك؟ سارقه في النهايه لا لك ايه قلبه، لكن معنى ان انت تقول انا وانا وانا وانا فقد حفظته لك، مش كده؟ فان لم تكن على قدر انا وانا دي اذا ان شاء الله كل على نفسك راح مالي اعطيتها هتتصحب كما يقولون. فلابد ان تكون بهذه اللغة. اهل الكفر لقد قالوا نحن ونحن ونفعل ونفعل ولنا ولنا ونكون ونكون ونكون ونكون، وهذا كلام يقوله كل متكبر. لذلك لا تقول زي ما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي كما قال نمرود أحيي وأميت. أنا أحيي وأميت، خليك على قدر على قدر لغتك، مش كده؟ يبقى خليك على قدر لغتك. ويقوم ربنا سبحانه وتعالى لما يرسل هموسة فتدخل في أمر، ها هو قال إيه؟ أحيي وإيه؟ حلو قوي حلو قوي. اذا القرار في يدك، تعبك انت بتعمل ايه؟ تحيا وتخليك على قدر الكلمه، قول لها موت، قول لها موت، مش كده؟ خليك على قدر الكلمه، قول لها موت. قدر قدر يبقى هو ايه؟ يبقى هو قابله. ولذلك كانت نهايته على ايه؟ بسبب كده الايه؟ اللي انت بتتكلم بلغه لابد وان تكون على ايه؟ على قبرها. فرعون قال: وهذه الانهار تجري من تحت، فتخليها من تحت كده على طول. ولذلك لما اهلكه الله خلفهم تحتها. شوف نورته كانت ازاي غارة خلف الانهار الان تجري من تحتي بس تجري من ايه من فوق. يعني فخليك على قبر الايه قبر الكلمة. فاهل الكفر لكن قالوا كلاما تكبروا به تكبروا به فهل اغنى عنهم كلامهم هذا وكانوا على قبر ما قالوه؟ هذا بقى الكلام بقى ما اغنى عنكم جمعكم وما ايه وما كنتم تستكبرون. هذه واحدة ده مع انفسهم مع الاخرين مع الاخرين. اذا هو خلع على نفسه ثوبا ليس له كده ولا ايه؟ اذا خلع على نفسه ثوبا ليس له وتحدث بلغة هو لا يملك منها شيء وخلع على غيره والله اعطى لنفسه ما لا تستحق ونزع عن الاخرين ما يستحقون. وهو كده قلب الموازين زي ما المفسدين والله يقولون لموسى اعتذر موسى وقومه ليه ليفسدوا في الارض. يبقى خلعوا على انفسهم ها ثوب الايه الصلاح وخلعوا على المصلحين ثوب الايه ثوب الفساد. لذلك قال يقول واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. يبقى ده هو راى نفسه مصلحا. يبقى هيشوفك انت ايه يبقى هيشوفك انت ايه هيشوفك متطرف وفاسد وفاسد وخارج ومارق. اسمع بقى اللي خد بالك انت بسم الله ما شاء الله القصيده اللي بتتقال هو هيشوفك كده هو هيشوفك كده سبحان الله. اذا كان هيشوف العلم والفضل النجوميه ها ولعب العيال بطوله كده ايه ها يبقى هيشوف ها هيشوف الحجاب ايه فهو شارف شارف العلم تحضر النجومي. يبقى هنا الحجاب ايه ده الحجاب يكتب. فاذا ما خلع على الباطل ثوبا يبقى يخلع على الحق ما هو ضده. فكان رأيهم في اهل الايمان الى شوف الكلام اهؤلاء الذين اقسمتم اهؤلاء اذا نقول بعض السلف وهو يفسر هذه الايه عمر بن عباس يقول اهؤلاء بلال وعمار وصهيب كانوا نص الفقراء المسلمين يقول والله يقول والله قلت واللات والعزى لا كرامة لهم في الدنيا ولا كرامة لهم في الآخرة. يعني يقول لك حتى الجنة وأهل الجنة مش عارف إيه. ليه؟ كان عندهم مقياس فاسد. مقياس فاسد. إيه دايما إحنا كنا بنيجي نتكلم في لغة القياس وإحنا بنعلم بعض الطلبة أصول فقه. بنقول دي حاجة اسمها القياس الفاسد. القياس الفاسد منه اللي بيسموه قياس الشبح. قياس الشبه يعني ايه؟ يعني جيب واحد شبهي فتقيسه عليا، ده مش شبهي يبقى زي تقول يبقى هو زيه. ده عنده علم ده عنده علم. ده وحش يبقى ده وحش. ده حلو يبقى ده حلو. ده صح؟ ده صح؟ وده اللي قالوه اخوة يوسف في يسرق فقد سرق ايه؟ اخذ له من قبل. ما هذا هو سبب زيه خلاص؟ ده اللي اسمه قياس الايه؟ القياس الفاسد. من القياس الفاسد قياس الغائب على الحاضر. انك تقيس امر الاخره على امر على امر الدنيا على امر الدنيا. هذا ما فعله المشركون هذا ما فعله الكافرون. الكافر كان بيحسبها ازاي؟ يقول لك تعال ايش فعل ربي معي؟ اعطاني مال واعطاني ولدا واعطاني قوه. اذا بيحبني ولا بيكرهني؟ وما دام اداني ده في الدنيا فهذا دليل على حبه لي يبقى بالقياس كده سيعطيني ما هو افضل في الاخره. يقول الله من الايه اللي قلناها في اول محله ارايت افرايت الذي كفر باياتنا او قص حاله قص اخرته على حاله في الدنيا وقال لأوتين لكن في الاخره لأوتين مالا زي ما اداني هنا يبقى هيديني فين؟ هيديني هناك هيديني هناك خلاص؟ والذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي الصحراء. ايه هو كلمة الدنيا الجبل يبقى بالتوصيل هيعمل ايه؟ هيكلمني فين؟ في الاخرة. ولئن رددت الى ربي في التعبير في الثقة لأجدن خيرا منها من خلل. يبقى قاس حال الاخرة على حاله فين؟ ربنا اكرمني في الدنيا يبقى له هيكرمني فين؟ في الاخرة. تعالى بقى اللي بيقول احنا مؤمنين من الجنة صح ربنا عامل فيهم ايه؟ فهديت الجنة فقراني وتعباني مش كده؟ يقول لك طب والله لو ربنا كان بيشد لا كان اثقله ولا كان فعله. وما دام قد اثقله في الدنيا والحق به المرض والتعب والعناء فهذا دليل على غضب الله عليه وسيفعل به في الاخره ما هو اشد. وبخلوها كده وذلك يقول له هو رحم في الدنيا ما هو فقر اهو ها بالطبع لن يرحمه فين؟ لن يرحمه في الاخره. من يرحمه في الاخره؟ انا كنت اقرا بفصل الاخوان في سوره ياسين شوف اللغه اللي بيتكلم بيها اهل الكفر. شوف اللغه اللي بيتكلم بيها اهل الكفر خلاص. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا. خد بالك من العباره بقى اللي هي انفقوا من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. شوف الفلسفه كله ادوا للفقراء ادوا للفقراء يوم الجماعه اللي كفروا منهم زي الصحابه ده الفقير ده ما الذي اتقانه؟ من الاجابه الطبيعيه ايه؟ الله. اذا من مشيئه الله فيه ان يكون فقيرا. انت بقى جاي بتقول لجيلك فاذا ما اعطيته انا فاني اغني ولو اغنيته لخالفت مشيئه الله فيه. شوف الفلسفه بقى ربنا سامي ده ايه؟ فقير. ده انت عايز انت تغنيه؟ شوف قال اطعم من ايه؟ من لو يشاء الله ايه؟ يبقى في نظرهم ان ربنا شاء انه يفطره ويذله. تيجي انت بقى تخالف مشيئة الله فيه وتغنيه وتغنيه. هم قالوا كده قالوا ادفع من لو يشاء الله ايه؟ فلما تيجي تقول لي خالف مشيئة الله فاطعم وتعطي من لو يشاء الله لاعطاه ولكن الله شاء الا يعطيه وتيجي تقول لي اديله هذا هو الضلال البعيد. شوف الفلسفة شوف الفلسفة. فعندهم الفقير ده خربان تعبان ومشيئة الله فيه يذله في الطرق ومش راضي عنه ده بالطبع في الاخر مش هيكون راضي عنه. ما تجيش تطلب مني ان انا احسن اليه لان الله لم يشاء ان يطعمه ليه؟ لاطعمه وسع عليه. اذا ما دام هذا لم يحدث فمشيئة الله فيه ان يكون فقيرا. طب عايز مجنون يبقى تريد مني ان اخالف ايه؟ ها؟ مشيئة الله. شوف الفلسفة شوف الفلسفة. ولذلك انا قلت تعالى بقى ان رقم واحد رقم واحد ان سر اعمار هذا الكون الواحد سر اعمار هذا الكون تفاوت الناس في الرزق. سر اعمار الكون تفاوت الناس في الرزق. اللي بيصبح الصبح كده كل واحد فينا ربنا يرزقه بعشرة مليون. طب كل ده ربك بقى مين فيك هيبدا يشتغل بتاع المبيع ده؟ هو معاه 10 مليون؟ طيب مين فيك هيبدا يسمع حلوه؟ هو معاه 10 مليون. طب مين فيك هيبدا يشيل الزباله الصبح؟ هو معاه 10 مليون. يبقى كلنا هنترفع مش كده؟ فايه اللي يحصل؟ المجاري هتضرب الزباله هتبقى زي ما هي كده؟ ومفيش صنع لاحذيه فهنبقى خفيفين ولا نترجف فهنبقى عريانين. وخد بقى خير من الكون خير من الكون جاي حته من حكم الله رقم واحد ان نتفاوت في الارزاق. ليه؟ عشان ده يقدر ان هو يشتغل بتاع مجاري. ولذلك انت تمر على البلاعه تقول يا رب اصبر وما تضربش والريحه تقرفنا. هو يذبح الصبح يقول يا رب دلوقتي كلها تضرب واخد بالك مش كده؟ عايزها تبقى مجال. ايوه ليه؟ لانه عارف ان ده باب ايه؟ باب رزقه، باب رزقه. وهكذا اذا تفاوت الناس في الارزاق ها ده هو ده الوسيله الى اعمار الايه؟ حتى يكمل بعضنا بعضا. هذه واحده. اثنين، كثير من الناس من نعمه الله عليه ان يكون فقيرا. ان يكون فقيرا. ليه؟ لان الغنى في كثير من الاحيان يفسد الحال. يفسد الايه؟ الحال. طيب والله انا هقول انت تخيل نفسك معك 10 مليون. هتيجي تقف في مسجد الرحمن وتسمع المحاضره وتقول يا رب وتنام بدري عشان تصبح تروح شغلك. طب مشاريع الهرم موجود. مش كده ولا ايه؟ ها؟ انت عارف ايه وايه وتجري بقى وتنسى وتنسى وتنسى حتى ذكر الله ذكر الله. ويبقى هو بدل ما يصبح يقول يا رب ارزقنا، طب يقول يا رب اهو هيقولها خالص هيقولها خالص. خد اذا هناك اللي يكون الفقر له صلاح ايه؟ صلاح حال وحب من الله له. مش هقول ده؟ وحب من الله له. ثلاثة، ومن قال لك انك لو اطعمت الفقير لخالفت مشيئة الله. نجي الولد لما كنا في جلسة وبرضه واحد من المستشرقين راح يتكلم في الآية دي. قال ده وجهة نظر. ليه؟ وجهة نظر. اللي ربنا في الأرض ولا دي مشيئة الله فيه. يبقى ازاي انا تجيب وخالف مشيئة الله فيه. لذلك بيقولها والله بعض المسلمين يبقوا عايزين يتهربوا من مصر. ابنك بيغرق بيغرق ها يعمل ايه؟ يطلع خزن. قلت له لما بيقول ايه؟ قال لما شئت الله اشتري بقى في مصر طلع وخلف مشيئه الله يقول له يطلع. تدخلوا الجنة. مين بقى؟ من مين كل الجنة مين يقلق هذا من مين فقال بقى شو المحرم رب الله سبحانه يقول فلما قال رجالي أعراف وهم رجل منهم سوت سنتين ميوت وسيرتين عقل كمنتظرين القرار الذي كانوا طالبين في يوت رحمة الله وفي أسألين كل المجمع لما يدخلوها وهم راح يسمع ويقول ابن عباس ده ويدخلوا الجنة في بلقاء مين والخطاب لمين لذلك حوار بقى ولا حديث بقى داخل الجنة ويدخلوا ايه ويدخلوا الجنة في ايه اللي حصل في بكاء مكان يطمعون وحسن الله بقى بمكان هو مكان يطمعون يبقى يدخلوا الجنة الله يدخلوا الجنة احنا عندنا خوف وحزن خوف وحزن الخوف يكون مما هو آت والحزن يكون على اللي فات خدت بالي كده ايه دون دخلت الجنة وعدم كلام تحزن على مرضاه إلا كف بلغة الجنة كلام تحزن لأن يفوتك إيه يفوتك بعد تحزن عليه ده أنت اللي فاتك إيه اللي فاتك إيه النار عليها يبقى ولا هناك لما تشوف مين تاني من الاحزان قدام منك في تطوير بياكلوا فاكهه وانت عمال تفكر كده ولا ايه؟ ده بقى اللي انت بتعمله. جميع الاحزان في كل الاحزان وفي الرجال تجريد كل واحد منهم 100 جلده ولا تأخذهم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هل سيدي مش كان الأصلح إنها تكون طائفة من الفاسقين؟ ليه؟ لما بيجي الفاسق ويشوف الزاني وهو بيجيلي إيه اللي يحصل؟ أيوه قال ما هو شوف رجل اللي يعذب ده اللي يؤذب ده ان يقع حرام العذاب والالم الجسدي والعذاب والالم الايه المعنوي فلو جبنا له التسكين يتفرجوا عليه وبيجيب هيقبضح انه يبتكير دوما بيبصك عليه لسه بيبص عليه انه تجاي زيك بلك انت صح تجاي زيك انا لا تعايرني ولا عاير قال فين لكن يزداد حياته انت بقى يشعروا بالجرم انت يسكنون ولذلك تعالى كده تخلي واحد مثلا يحكي له ياخد واحده بتاع تجاه حمص وجلال اللي كان منه فاكسين وبتاع عليك تعمل ايه؟ واخد بالك لكن لما يكون اهل ثقه الله عليك لذلك يحكمون المفاكسين ولذلك تعالى هات واحده من هدوك اللي خلاص تبقى في الحالات تبقى وعين في الوقت أحد ويش مجموعة كل بس ملافة ملافة وهدالة هتستعمل في حاجة بين منها بل هحط رجل على رجل عشان تبني نفسر جمهور من بينهم طب بلا طب هذا وش من تفضلات تلاقيها عمالة تشوف في الجيبة ومغطي الشنطة حاسة انها عرة كده وسيمة وهي عرة كده عرة في التعبيري ايه ليش عندي بالكده عرة ونفسية فانت عايز تؤلم العاصي نفسيا ها تؤلم العاصي نفسيا ها الله حط في وسط اهل ايه اهل الايمان اهل الايمان من ذلك بص المدافع نفسه واقعد مع جماعة اللي بيشربوا شيشة واللي بيشربوا مش عارف ايه اللي بيشربوا ايه اللي بيشربوا ايه ها انت ايه كل السؤال طلع اي سجاير ولع سجاير في البلد بعدين يقول له مفيش كام تجاره في اليوم لو هو بيشرب 10 اقول له راشر 10 30 ما هو قاعد بس فوق في البلد انت تعالى بقى مثلا ان شاء الله ربنا كده عليه النبي يحب التجاره المستقبليه مش هيطلع تجاره بس عمال يجاري قلب التجاره انت اللي هتخش جوه والله كده ها كده مش كده ليه؟ ايوه كده ليه؟ هي انت عايز تقيمه نفسيا كده عايز تربيه نفسيا حط جنبه ثم ربنا سبحانه وتعالى يجعل اهل النار يرون اهل الجنه ومن صعب ان عندهم الايه؟ الحسره صعب ان عندهم الايه؟ الحسره اه والله اه والله زي ما في الم جسدي في الم ايه؟ معناه وشاف هو في ايه؟ وشاف الثاني في ايه؟ فلا حينما يرون اهل الجنه اهل الجنه ابن سعيد بن جبير يقول ايه؟ فيرى الرجل اباه واخاه وولده وبالكفر يعني ابو جهل هيبقى في جهنم وعكرمه فين؟ في الجنه عبد الله بن ابي بن سلول ها في جهنم وعبد الله ابنه في الجنه هيشوفوه هيشوفوه إله هو إله هو من اللي هو نبي يمكن راح يتحايل لكن هم كده فكين جاي بجبايا فينادي الرجل من أهل النار أباه أو أخاه أو ولده من أهل الجنة قائلين حصيب علينا من الماء او مما زهق يعني بيعدون من حاجة الى فيرفع قلب الابن وقلب الانسان ايه ابدا فيقول فيجيبونهم بما ذكر في القران قالوا ان الله حرمهما على الجسد على الجسد تعال بقى شوف المطلب حفيظوا علينا من الايه من النار ما قلت ان مصيبة اهل النار بتعظم في ما قلنا احيانا من وسائل التعظيم ان يمنع عنك ما يلائم الجسد وما يحتاج اليه الجسد تعطش من الجسد ده الواحد ايه عذاب اهو كده ولا ايه؟ مالوش اسم. سجوع من الاكلات. لذلك كان الجمال يعذبه في السجون كده؟ امنع الاكل، امنع الماء. كده؟ الاكله اللي يمنع عنك الموت ما يلاقي الجسد ده في حد ذاته ايه عذاب وعذاب شديد كمان. فاعجاب الامر اعجاب الطامه اذا وقع عليك ضد ما تريد مش يتمنع عنك ما تريد لا ده يقع عليك كمان ايه ضد تعطيك فمنع عنك الماء البارد او هو حدفع النار منع عنه الماء البارد ده عذاب لكن ده هياخد ما هو ضد يسق ماء حميد ليصح في الحديث خلاص جعان هيمنع عنه الطعام ده مش كده بقى لا هياخد ما هو ضد إلا شجرة الزعفران أكيد طب ما شجرة يتصلح حاجة إيه لا ده ربنا اللي وصف الثمر بتاعها قال طلعوها كأنه رؤوس الشياطين هذا يا اخوان خلاص عايز يلبس ما يقيه الحر والنار الحر والنار أكيد هم ربنا سرابي لهم لمين سرابينا بعيد بس إذا مين كلام هو في النار ويتروله من الجبت السالح كيف المصيبة ده ولذلك هيبقى جل همه انه يحصل شيئا مما يتفق مع الايه مع الجبت أصيبوا علينا من اليوم الماء او همة وفي فقد الله اي شيء من طعام اللي عندك لا الصحوة والمعلمة حاجة بس كده حاجة بس كده الآية دي خدوا منها أمور الأمر الأول إن ابن عباس سئل عن أفضل الصدقة أفضل ما تتصدق به ولذلك دايما يجي الناس يقول لك عايزين نعمل صدقة جارية يموت أو واحد يقول لي أنا عايز أعمل صدقة جارية تنفعني بعد ما أموت فصول ابن عباس كما أخرج ابن أبي حاتم عن أفضل الصدقة فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال الماء واخروا ان شئتم قول الله تعالى ان اطيبوا علينا من الماء لان ده اكثر ما يحتاجه الانسان افضل الصبر الماء الماء ولذلك تجد الحديث اللي في صحيح البخاري اللي حديث به ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان رجل بلغ به الجهل من العطش من العطش فرأى بئرا فخلع نحله وتدلى وشرب خلاص فرأى كلبا يلهث من العطش فقال ان هذا الكلب قد بلغ به الجهد كما بلغني فخلع نحله وملأه الماء وسقى الكلب فاطلع الله على ذلك فشكر له فغفر له اللي هو السائق السائق قال غفر الله لذلك لما جيت لما جيت لذلك السلف الصالح رضي الله عنه اجمعين كان الواحد من اذا اراد ان يجعل لنفسه صدقه جاريه يحفر له فاذا ما جاءه سائل يساله عن صدقه جاريه نصحه ان يحفر بئرا بئرا ليه؟ اللي قال بنص الآية فعلا أفضل الصدقة إذا ضمنا إليه الحديث سابق يبقى أفضل الصدقة الإيه؟ الماء ولذلك أكبر المصائب أن تمنع الماء عن غيرك وهو يحتاج إليه الله أفضل المصائب ليه؟ اللي يساوي بالضبط كده أنك تمنع عنه الحياة تمنع عنه ليه؟ الحياة ولذلك الحديث مسلم دخلت امرأة النار فيه حبست لا هي اطعمت ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومنعت عنها الطعام الايه؟ الشراب. دخل فيها ايه؟ النار. النار. النار. وفعلا افضل الصدقات الايه؟ النار. ولذلك ان اخذ من هذا الحديث اي من هذه الايه ايضا ان صاحب الماء له ان يمنع بدليل ان الله منع اهل الايه؟ اهل الكفر. كده ان الله ايه؟ حرمهما على صحر الارض. وهيمنع الناس من هذه الأمة عن ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كده ليه؟ هيجاب على حوض الذهبي. صاحب الماء كما قال بنفس الآية فعلا وصاحب التصرف فيه وله أن يمنع. وله أن يمنع. ولكن من أكبر المصائب الله أن تمنع الماء عن الإنسان فتمنعه الحياة. وافضل الصدقات ان تقدم ماء للناس. ان تقدم ماء للناس يعني افضل الصدقات كما بين اهل العلم. علينا من الماء او مما رزقكم ايه؟ او مما رزقكم الله. فان الله حرمهما على الكافرين. ولذلك يقول لك في تحريم شرع وتحريم منع. تحريم شرع زي ما ربنا حرم الخمس دي حرمها تحريم شرع. فلك ان تستجيب ولك الا تستجيب. تحريم من ما تمنهاش ما تشوفهاش. لذلك لو حرم الله علينا الماء او الهواء تحريم من لهلك منع يعني نوع عنك يمنعه عنك. اذا في تحريم شرع في تحريم ايه؟ منع. تحريم شرع الحاجه تبقى موجوده لكن الشرع يقول لك ها لا تتناول وكيف تتناول ولا تتناول. تحريم شرع. تحريم مانع ان ربنا يجعلها عنك ها تزول انها عنك خالص. لا تجدها مش تجدها يقول لك ما تاخدهاش. لا تجدها. لذلك حرمهما كان معناها ايه؟ منعهما. يبقى تحريم ايه؟ تحريم مانع عن الكافر. ان الله حرمهما على الايه؟ على الكافرين. اللي هم مين؟ وعمل ايه؟ ده معنى ان الاله كان رحيم يمنع الماء او الطعام عن مخلوق وهو الرحمن الرحيم. شوف تعبيري وهو الرحمن الرحيم. اذا فظلمه ها عظيم. الكافر ده بقى عمل ايه؟ عشان يحرم من هذه الرحمه وقع في هذا الآن. قال الآل العلمان الغرب. طيب الآل العلمان تقول ايه؟ عايز كمخ عايز وانا يبقى ان شاء الله تعالى بيوم يوم الاحد القادم ان شاء الله يقدر. كن جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن ثنائكم. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.